بسم الله الرحمن الرحيم. أدام زلنا في الوكالة من كفاف إن أطلقت من ذكر تفويض وما خص فللتفويض شأنها سماء. لا يقول عن الوكالة إلاءات مطلقة ما قال الموكل عنها وكالة مفوضة ولا قال عنها وكالة خاصة، لا أذكرها مطلقة كأنت وكيلي أو وكلتك ولم يزد على ذلك. ذيك الساعة تحمل على الوكالة المفوضة، فهمناها إن طريقات اللي هي الوكالة ما قيدت بشي، ما قيدت بتفويض ولا بتخصيص من ذكر تفويض وما خص كأنت وكيلي والله وكلتك ولم يزد على ذلك. فللتفويض شأنها سماء عند ابن رشد معناها ارتفع شأنها، شر التفويض معناها أداس التفويض، حود وكالة مفوضة كما مر سيما إن عمم توكلتك على جميع أموري وأقمتك مقامي في كل أمر. خالق كلمة قبيلة أذكرت لها مثال، نختار نقول واحد أوضح منه. عند بما به تقع عرفا تنعقد ولو قرينة، يعني الوكالة تنعقد بذاك اللي أصلا تقع به عرفا، ذاك اللي عرف أنه يدل على الوكالة هكذا تنعقد به، سواء القرينة سواء لا القرينة. كما إذا قال له تبيع دوابك فقال وكلتك، والسؤال قرينة على بيع الدواب، السؤال لا أدله قرينة على أنه موكل على بيع الدواب، راهن عقدة الوكالة لأنها دلت عليها قرينة. وإن يفوض بعد تخصيص فلا تراعي من قوله إلا الأول. نعم، قال عن الموكل إلى خصص، أولا خصص أبدأها خاصة ثم عممها، معناها عدلها وكالة التفويض بعد أغرى النفاذ، قال عنها أذكرها لوجه التخصيص من ساعة تعود لا وكالة، تعود لا وكالة خاصة، لا ترى أنت من أقواله يكون ذاك القول الأول كونها وكالة خاصة، معناها وإن يفوض اللي هو الموكل بعد تخصيص أولا، رنو أولا فات قال عنها وكالة خاصة ثم عممها بعد ذلك عدلها وكالة عامة، فلا تراعي من قوله معناها لا تعتبر من أقواله، قول ذاك الأول اللي خصص فيه وقول التالي اللي عمم فيه عدلها مثلا وكالة تفويض، إلا الأول راعي إلا القول الأول أنا عدلها وكالة خاصة وتو. كيف مثلا إذا وكله على بيع إلى البيع وتو، ثم بعد ذلك قال وكالة مفوضة، مفوضة معناها عنه معناها عنه معمم له، هذا اللي يوكل فيه معناها عنه قد يبيع في الليل وفي النهار وفي أي سوق شاء أن يبيع فيه، ما معناها عنها وكالة مفوضة في جميع أموره والآخرين. إذا عنها لا وكالة خاصة، تعميم الوكالة بعد التخصيص لا ينحمل على أنها وكالة خاصة، فما عكسه وهو أن يعمم أولا، يبدأها أولا وكالة عامة مفوضة ما يخصص بعد ذلك عدلها ورذاك وكالة خاصة، هذا فيه الخلاف. فكان هذه الوكالة تنحمل على أنها وكالة عامة مفوضة، والله تحمل على أنها وكالة خاصة في التسولي. وأما عكسه اللي هو اللي كنا نقوله عكس التعميم بعد التخصيص، قالوا أما عكسه وهو أن يفوض ويعمم أولا ثم يسمي بعض ما يدخل تحت ذلك، تحت ذلك اللفظ ويسكت عن الباقي. فقال البرزولي أيضا يجري على الخلاف الآتي في الهبة، إذا قال وهبت لولدي وسمى البعض وسكت عن البعض الآخر، وأحفظ عن الطرر وعن بعض الأندلسيين دخول المسكوت عنه، وأحفظ في بعض الروايات في الوكالات أنها لا تخص بما ذكر خاصة. قلت أفتى أبو الحسن في نوازله في من حبس على ولده جميع أملاكه وذكر بعض الأملاك وترك البعض الآخر أنه يدخل الجميع، قال لأن المخصوص داخل بله الخصوص والعموم والمتروك داخل بله العموم فقط، فهو كمن باع جميع أملاكه وسمى بعضها وترك البعض الآخر فيلزمه البيع في الجميع على الراجح. انظر ابن هلال وشراح المتن في التناول، وهذا أنسب بمسألة الوكالة المذكورة فيترجح فيها العموم إن كان يعلم بما لم يسميه. وهذه قضية بيع الأملاك اللي أذكر هي اللي فيها تنظام القدام في البيع، عند قولته إن خصص البائع ثم عمم أو ضده فبعمومه حكمه، قولته أو ضده معناها هذا هو اللي ذكره. هذا ذكره التسولي في الجزء الأول عند قول التحفة، وحيثما التوكيل بالإطلاق صفحة 203 طبع الدار الفكر فسر الورقة. ورعي العرف فثوبا لائقا فاشتري لي ثوبا إذا ما أطلق. ورعي العرف فثوبا لائقا فاشتري لي ثوبا إذا ما أطلق. لا يقول عن الوكالة أنها يراعى فيها العرف. الوكالة يخصص العام فيها العرف ويقيد المطلق فيها العرف. مثلا اللفظ العام إذا قال الموكل قال وكالته بلفظ عام هذا اللفظ قيد العرف. كما إذا قال له وكلتك على بيع دوابي قال له وكلتك على بيع دوابي. والدابة في عرف بلد الموكل تنقال تقال اللال الحمار، معناه أنه وكل على بيع الحمير فقط ما هو على بيع دواب الثاني. الدواب تنقال شي كامل يدب يحرك. لكن عنها لما كانت في بلد الموكل عرفا تنقال اللال الحمير عاد العرف خصص لفظ الموكل اللي عام وقال الدواب دواب لفظ عام عام جميع الدواب جميع شي حرك. خصص العرف لفظ الموكل بالحمير عاد الوكيل وكيل اللال الحمير. إذاك اللفظ المطلق اللفظ المطلق يقيد العرف. إذا قال له اشتري لي ثوبا وكل لأنه يشري له ثوب الثوب لفظ مطلق معناها تنقال هذا الثوب وهذا الثوب وذاك الثوب غير ما تنقال لهم في مرة. المطلق هذا اللي يتناول الأفراد على سبيل البدلية كيف رجلون رجلون تنقال ذكر غير على سبيل البدلية. وقتها ما قيل لزيد ما هي على زيد والله عمر وحده والله بكر وحده لا في الرجال ولا في العام اللي دال عليهم كاملين مرة واحدة. قال عن العرف يقيد اللفظ المطلق معناه يرد إلى بعض فراده. إذا قال له اشتري لي ثوبا ذاك يا الله يشتري له لا ثوب لا يقضي. العاد هو من أهل الهيئات اللي هو الموكل كيف قاضي وشري له ثوب ما هو لا يقضي هذا ما هو لازم القاضي اللي هو وكله لا على ثوب لا يقضي. العرف مقيد ثوبه أنه لا يعود ثوب لا يقضي القاضي. الفرق بين العام والمطلق العام العام لفظ يشمل الصالح له دفعة من غير حصر. العام له يشمل مدلولات كاملين مرة واحدة من غير حصر كيف الرجال والظرف. هذا اللفظ مدلول معناه جميع الرجال جميع الذكور من غير حصر خرج اسماء الأعداد 3 4 5 10 لكن يشمل غير بالعدد يشمل مدلول غير بالعدد. نعم أيوة. المطلق هو هذا اللفظ اللي يتناول الأفراد على سبيل البدلية تناولهم كاملين غير ما هم تناولهم مرة واحدة لا على سبيل البدلية كيف رجلون رجلون ظرف تدل على راجل هون واحد شهر الصين واحد شهر كذا واحد شهر كذا غير ما تدل عليهم مرة واحدة. وقتنا قايلين هالزيد ما أنا ما قاصدين به زيد ما يدل على عمق. والتقييد المطلق معناها ردوه لبعض أفراده ثوبا معناها ثوب أرادي وثوب جيد وثوب كذا متوسط. إذا قلنا أن نقيد هذا اللفظ المطلق اللي هو الثوب أنا أردوه إلى بعض أغراضه معناها يعود المقصود به ثوب جيد أو ثوب أرادي. وتخصيص العام معناها تخصيص العام معناها قصر ذا اللفظ إلى بعض أفراده. قال والله لا ألبس الثياب الثياب قال أنواع اللباس كاملين فيها ثواب الكتان وثواب غيره ونوبيه الكتان نوبيه لا الكتان نوبيه لا الباس الكتان أنه ما يلبس ثواب الكتان ما يحدث بالثواب الأخر. لكن معناها ورعي العرف في الوكالة يخصص العرف يخصص العام وقيد المطلق ثوبا لائقا. أنا اللي لازم لا ثوب لائق أنا اشتري لي ثوبا إذا قالوا اشتري لي ثوب أنا عنه مكلو لا على ثوب لائق به. إذا ما أطلق معناها إذا أطلق له معناها ما قيد ما قيده بثوب لا يقبه والله ثم ما هو لا يقبه. العرف فم قيده كيف ذاك اللي تقلت أخبار القاضي اللي يشري له ثوب أو شرى له ثوب ما هو لا يقبه ذاك ما هو لازم القاضي. والله قال له شري لي عائل قام وشرى له عائل من الرية هذا ما يلزم القاضي به اللي القاضي مخصص العرف عن عائل وعنهم عود ما خاص لهمش. الرية هي أرض أنا الموجودة في بلادنا. وأعطي زيدا أمر مامورة بالمتعارف بهذه الصورة. لا من هذا اللي كنا نقوله عن العرف باطل انه يقيد في الوكالة المطلق خصاص العام. اذا قال شخص واحد مثلا واحد ثري قال وكل واحد قال له اعطي سائلا اعطي زيدا هذا اللي سائل اعطيش قام اعطاه واحدة من السيارات الموكل هاي العطية ما هي ماضية بإلي العرف مخصص مخصص هذا اللي قاله بل لا القدر اللي نعطى للسائلين. ويلزم المنيب نفع فعاله إلا إذا ما العرف عنه عزله فهو بالخيار في رضا ورد وهكذا السفه إن لم يتعد. قال عن الوكيل إذا تصرف تصرف فيه مصلحة، هذا لازم الموكل فيه وكله على البيع وعد البيع فيها مصلحة، هذه البيع لازم الموكل يكون إلى عاد العرف عازل عن هذا التصرف، العرف عازل عن هذا التصرف فيه بعد سكن الموكل. والله زوج بنت البكر والله طلق زوجته، هذا عازل عنه العرف، هذا أصلا ما يدخل في الوكالة إلا بنص من الموكل، معناها يلزم المنيب اللي هو الموكل. نفع معناها مصلحة، نفع فعله النائب معناها مصلحة عدلها النائب اللي هو الوكيل، إلا إذا ما العرف ما زايد معناها إلا إذا عزله العرف عن ذاك كيف طلاق طلاق بيته وإن كان بكره بنت البكر وعدال سكناه. وقال الشيخ علي إذا عدل هذه المسائل فهو بالخيار في رضا ورد، في الساعة الموكل بالخيار إلى عدل الوكيل، هذه الأشياء اللي عازل عنها العرف في بيع دار سكناها والمسائل معها، ساعة الموكل بالخيار إن شاء أمضى البيع وإن شاء رده، معناه فهو اللي هو الموكل بالخيار في ضن ورد ضن بهذا البيع ورده. قال الشيخ علي فيمضي النظر إلا الطلاق وإن كان بكره وبيع دار سكناه إلى آخر، فيمضي النظر معناها الفعل اللي نظر معناها مصلحة. نعم. فإن فات شيئك غلم لك نائبك قيمته، لعاد شيء أكثر اللي فات اللي ما تعد عليه ناو داخل في الوكالة وغلم لك قيمته، لعاد اللي ما تلا خالق مثلا فات بعض. وهل كوسفه إن لم يتعد. نعم. قال عن الوكيل إلى أعطاه الموكل الإذن في بيع مثلا بيع ما هي مصلحة بيع فيها السفة، كأن يبيع ما ثمنه 150، من ذلك كان هذا لازم، كان هذا البيع لازم الموكل اللي هي السفة وهو أصلا عاطفها لها، قال تقول لازمته به اللي هو اللي عاطفها لها، قال تقول ما هي لازمته به اللي التوكيل عليه ضاعت المال حرام. والوكيل في هذه الحالة يضمن إلى صرف تصرف ما هو مصلحة يسوداء عم آذن له فيه الموكل، لا قول والشيخ علي البعد مسأل أنه لا آذن له شيء معه مصلحة عنه أن ما لازم يصير له هو الوكيل، تابع الشيخ علي تابع ابن الحاج بهذا. ولذلك يعود ما يضمن لوكي لكن معناها وهل كذا يلزم كسفه إن لم يتعدى الوكيل بأن أذنت له بعد السفه إلى عاد الوكيل ما هو متعدي أنت معنا فيها يا موكل، كان هذا أذنتك أنت يا موكل لكن ما أذن فيها والله ما هي لأذنتك اللي هو وساد الماء حفظ المال واجب، هذا أنت قلت. ولي وكيل البيع أخذ مثمني وثمن وإن توانى يضمني. قال عن وكيل البيع إذا باع مثلا البضاعة اللي وكل على بيعها ويجب عليه أخذ ثمنها من المشتري، دفع الثمن اللي هو يقول له دفع لي الثمن، دفع لي عن الوكيل نسلمه للموكل. كذلك إلى عاد وكيل عليه شراشي ويجب عليه أن يأخذه من البائع ليدفعه للموكل، إذا هو أن يطالب الشخص اللي اشترى منه أن يدفع له ذاك الشاري من عنده، يدفع بالمثمن كي مثلا هو عاد موكل على الشراء سيارة وشراها شراء هذا الوكيل، الأم اللي أنه يقول لبائع السيارة أعطيني السيارة أعطيها لي أنا الوكيل، نعود نسلمها للموكل. أقول أنا ولي وكيل البائع أخذ مثمني اللي هي هذه السيارة اللي موكل الوكيل على الشراء مثلا هذا المثال، وثمني أو له أخذ ثمني لعاد هو وكيل على البيع، وإن توانى تراخى إذا تراخى مع قبض المثمن بالعجلة والله تراخى في أخذ ثمني ما باع إلينا فات ما أتلقى بيجبره توارى المشتري والله البايع مر في ساعة يضمن هو معناها ولي وكيل البيع أخذوه مثمني وظاهر خليل ولو خالف العرف قال محمد مولود، ولهم اللي أخذوا ثمانين إن توانا تراخى يضمني تودي، فإن توانا حتى تعذر ضمنه نقله مقتنص الشوال، لا تراخى إلينا تعذر هذا ثمن البضاعة اللي باع والله تعذر أخذ السيارة من بائعها في الساعة يضمن لوكي. ولا يرد ما عليه نص بظاهر العيب وكيل خص. لا يقول عن الموكل إذا قال للوكيل اشتري لي الشيء الفلانية نص له على السلعة وشراها الوكيل وجد بها عيبا ما يقدر يردها، الوكيل ليس له ردها، به اللي موكله نص له عليها وهذا يسوى العيب اللي فيها ظاهر ويسوى خفي، ذاك اللي هو المفهوم منها والكتب عنها يسوى العيب ظاهر ويسوى خفي، به اللي الموكل لعله علم بالعيب وعاد راضي به والله لعله يرضى به لا وجده رغبة في تلك السلعة. فمعناها ولا يرد اللي هو الوكيل الخاص ما معناها السلعة نص عليها الموكل كي قال له اشري لي البقرة الفلانية أو الثوب الفلاني، هذا الثوب مثلا ثوب فلان ما عليه نص، لكن اللي نص عليه الموكل نص عليه أنه يشري له بظاهر العيب لا يرده بظاهر العيب وأحرى العيب الخفي. والله لا يرده بظاهر العيب معناها عيب ظهر، ظاهر العيب معناها عيب ظهر بعد العقد، هذا هو الاحتمال. وكيل خاص، وكيل خاص فاعل ولا يرد، فاعل يرد، وأما الوكيل المفوض ذاك قد يرد السلعة يسوى نصل عليها الموكل، نصل عليها قال له اشري لي السلعة الفلانية شراها الوكيل المفوض وجد بها عيبا يقد يردها فهو ردها. قلت هذه بظاهر العيب ظهرت لنا ما لا مفهوم لها انه كذلك العيب الخفي ملي هكو بحسب اللي يفهم من الكتب، لكن عنه قد يعود عاني بها شلاه نقوله. والشيخ خليل قال ورد المعيب إن لم يعينه موكله، قال عن الوكيل الوكيل الخاص قال يرد المعيب شي معيب يكون لا عين الموكل. قيد اللخمي هذا بعيب ظاهر، قال لا عيب ظاهر، عيب ظاهر معناه عيب يظهر للمتأمل هذا لا جبر الوكيل يقدر يرد به، وأما عيب لا يظهر للمتأمل كالسرقة ونحوها قال اللخمي عن الوكيل أنه ما يرد به الوكيل الخاص عنه ما يرد به لأمر فيه عنده للموكل. إذن بظاهر العيب هذه يعني بها ذاك سير بها القول اللخمي لعله يعود ذاك القاصد محمد مولود هدي خرس عبد الباقي رأى فيه كلام اللخمي في تنبيه المجلد الثالث صفحة 77 من الجزء الثاني من المجلد الثالث طبعة دار الفكر 1398 عند قولة الشيخ خليل ورد المعيبين لم يعينه موكله والله أعلم. وفي وجوب رده بظاهر لم يعلمه وجوازه قولان إن لم تنص حق، قال عن الوكيل لا وجد العيب الظاهر في السلعة اللي شرى ولا شرى ما عالم به في الخلاف كان واجب عليه رد عنه هذه السلعة والله لا جائز وتوف هذا لا بالشرط يعود ما ناصل الموكل لأنه يشريها له ما إلى ناصله قلنا عنه ما تلقى قد يرد أحمد مولود هون في شرح الكفاء. ولا يوكل بما يطيق به قياما وبه يليق، نعم قال عن الوكيل الخاص ما جائز له يوكل الوكيل الخاص هاي المسألة اللي موكل عليها ما جائز له هو يوكل عليها إلى عاد قاد يقوم بها وعادت هي لائقة به، أما إلى عادت هي ما هي لائقة به كيف قاضي وكل حد عليه بيع له شاه بمربط الحيوان هذا معروف عرفا عنه يدخل على أنه لا يوكل به للقاضي، ما أم الحسن يعود يبيع شياه في المربط هاي قد يوكل عليها هذا جاز له أن يوكل لا وكل ما يضمن، كذلك أمالي إلى عادة المسألة لايق به تغير هو عاجز عنها مثلا ثقيل عليه كيف واحد من هاو التيفاية سمسار الغنم وكل شخص بيع 500 شا مثلا هذا جايز له أن يوكل لا بد من يوكل غير توكيله معناها أنا هاي يدير معاه واحد هاني ويعود أمالي يعمل معاه يعود نظير عليه ذاك جايز له. خص المفوض بالاستمرار إقالة والرد بالعوار كذاك بالإقرار والوكالة في رأي من رآهما جاز له، نعم قال عن الوكيل المفوض أنه خاص خاص مخصوص بالاستمرار في الوكالة والوكيل الخاص هذا في الخلافة كانوا لابد أن تجدد له الوكالة كل 6 أشهر والله ما لابد من ذا الوكيل المفوض من ساعة يوكل ويفوض له مستمر في الوكالة إلين يعزلته الموكل مستمر في الوكالة، فله قال محمد مولود مثلا خصام من شاء متى شاء ولكذا الخاص، نعم هذا معناه خاص المفوضة بالاستمرار في الوكالة وتوه إلين يعزل الموكل ومخصوص مالي بالإقالة الوكيل المفوض يقدر يعطي الإقالة غير الوكيل الخاص لا شر شيء ما يقدر يعطي الإقالة والرد بالعوالي اللي هو العيب الوكيل المفوض يقدر يرد بالعيب يسوى هو نص له الموكل على الشراء شيء. كذاك بالإقرار والوكالة في رأي من رآهما جازا له. كذلك خص المفوض من بالإقرار إذا أقر عن دين موكل قضية ذاك مقبول. كذلك خص بالوكالة المفوض جاز له أن يوكله على ما وكل عليه. هذا جائز برأي من رآهما اللي هو الإقرار الوكالة جاز له. جائز على قول ذي قالوا عن الوكالة جائز له عن الإقرار جائز له. مثلا إقرار معتبر إذا أقر بشيء على موكله كما أسلفت. ومن يفوض أو جهلت أنه موكل بالعهدة طلبنه وهي رد ثمن إن حق عيب بمثمن أو استحق. إنه استحق نعم. قال عن الوكيل لعاد مفوض والله اشتريت أنت من عنده يا مشتري ولأنك عالم عنه وكيل وطلعت أنت المشتري إلى عيب بالسلعة اللي شريت من عند هذا الوكيل والله استحقت من يدك. معناها جاء شخص وجاب الشهود انهلو ما هي للبائع وبرها منك تهي المشتري لك الساعة ترجع على الوكيل المفوض ما ترجع على الموكل ترجع على الوكيل المفوض. معناها ومن يفوض معناها الوكيل المفوض الموكل وكالة مفوضة. أو جهلت أنه والله هو وكيل غير تهي المشتري ما تعرف عنه وكيل بالعهدة تطلب أنه معناها أطلب تهي المشتري بالعهدة. العهدة شنو فسرها؟ قال وهي رد ثمنين إنه يرد لك الثمن إن حق معناها ثبت عيب بمثمن إلى أظهر عيب في السلعة اللي شريت أنت من عند هذا الوكيل. واستحق والله استحق المثمن معناها السلعة. جاء شخص وأخذها بالشهودي قال عنها قاع ما هي للموكل اللي أصلا وكل عليه من باع دعاها وجاب الشهود انهلو وعطاها له القاضي في الساعة انتهى المشتري ترجع بالثمن الثمن اللي يعطيه أرجع للوكيل المفوض يعطيه لك. على كل حال قال محمد مولود في الرحمة وقال الدسوقي أنكم طالبهم الاثنين مطالب الوكيل مطالب الموكل. قال الدسوقي ويصير للمشتري غريمان ولك إحلاف المنيب بعدما حلفته لما دارا وكتم. لا يقول عن المشتري إذا اشترى السلعة من الوكيل واطلع على عيب بها وهذا العيب مما يمكن حدوثه ما كان عن يعود طلع بعد العقد وما كان عن يعود قديم قبل العقد يعود يرتد به وادعى المشتري عن هذا العيب قديم ليرد السلعة إذا كان يرد السلعة أن ذيك الساعة يحلف الوكيل أنه ما علم بالعيب. من أين يحلف الوكيل أنه ما علم بالعيب؟ يحوز على الموكل المولي ويحله أنه ما علم بالعيب. من أين يحلف الموكل أنه ما علم بالعيب؟ يحلف الاثنين الوكيل والموكل ما فيهم واحد عالم بذا العيب أنه قديم. يقول ساعة المشتري لا يرد السلعات ما تتقد ما يقدر بالعيب إلى أن كل منهم واحد يقول ساعة له الرد إلى أن كل الوكيل والله أن كل الموكل يحوز المشتري له الرد. لكن معناها ولك هذا ذلك هو مذهب أصبع هذا هو القال أصبع. لكن معناها ولك يا مشتر إذا طالعت على عيب مما يمكن حدوثه في السلعة اللي شريت إحلاه المنيب معناها تحلف المنيب اللي هو الموكل أنه ما علم بالعيب أنه ما كان عالم بذا العيب أنه قبل البيع. إحلاه المنيب بعدما حلفته أي الوكيل ورنك حلفت الوكيل دارا تحلف أنه ما هو عالم بالعيب ما كان عالم بالعيب لما دارا عيبه أنه ما هو عالم بالعيب وكتم أنه ما هو عالم به جحد اللي هو هذا العيب. هذا الحكم جايب الرهوني صفحة 116 في الجزء السادس طبع الدار الفكر بيروت. هذا الحكم ما هو الشيخ علي. وحيث بعتما فمن تقدما واشتركا إذا بوقت بعتما وعند جهل الوقت قبضه قفا وعند جهل الوقت قبضه قفا وشركة وقرعة إن انتفى. لا يقول عن الشخص إذا وكل وكيلا على بيع سلعة وكلوا على بيع سلعة إن بعد ذلك باع الموكل السلعة وباع الوكيل مولي هذه السلعة لشخص آخر باع الوكيل السلعة لشخص وباع الموكل نفس السلعة لشخص ثاني ولا فيهم اللي عالم بالثاني. هيك الساعة تعود الأول هيك الساعة تعود السلعة الأول الأول باع الأول منهم باعها لكن اللي سلم من عنده السلعة تعود له. ياكم معناها وحيث بعتما حيث بعتما أنت يا موكل ووكيلك فمن تقدم ذاك اللي تقدم بيعه المشتري منه هو الذي تكون له السلعة. إلا بقرض، قال الشيخ خليل. الشيخ خليل قال وإن بعت وباع فالأول إلا بقرض. نعم، وإن بعت ذا موكيل وباع الوكيل ولا يكمل عالم بالآخر، بل الأول هي الأول إلا بقرض يكون إلى قبضها الثاني، ذاك التالي باع قبضها قبضها ما هو عالم البيع الأول، هو المشتري من التالي ما هو عالم عنها باعت أصلا عن الأول باعها، والبائع التالي مولي ما هو عالم عن الأول باعها، الساعة تكون للثاني كيف ذات الوليين ذي الأولين لم يتلذذ الثاني بلا علم. نعم، وهذا جاري في كل وكيلين عندهم الاستبداد، مثلا منهم باع هو الأول أغلي اشترى منه تعود السلعة له، يكون إلى أخذها الثاني باع ما هو عالم بيع الأول، ما عالم بها الوكيل التالي باع ولا عالم بها المشتري منه. والإجارة عاد واثنين وكلوا على كراء هاي الدار مثلا، وكلاها واحد الحد مثلا أول النهار وكلاها الثاني آخر النهار الشخص الثاني، كلهم كلاها الواحد ما هو عالم بالأخر، ليك تعود لا الأول القبض هون لا ما يفوتها على الأول. أقول مشهور فيه وقيل يفيتها القبض على الأول اكتراها بناء على أن قبض الأوائل وقبض للأواخر. وش قال كنا نقول قبيل باعوا مترتبين، لعادهما باعوا في وقت واحد، تبين عن الموكل والوكيل باعوا في وقت واحد نفس اللحظة، قال ساعة هذا المشتريين يعودوا الشركة في المسألة أكو معناها واشتركا إذا بوقت بعتما، لا تبين عنك أنت وكيلك بعته في وقت واحد، هذا اللي سلم منك أنت واللي سلم من وكيلك يعودوا شركاء في هذه المسألة. وعند جهل الوقت قبضه قذا، إلا بعت أنت الوكيل وباع الموكل ولا عرفنا قاع أيكم الأول، اللي منكم فات قبض هذه السلعة المشتريين اللي منهم فات قبض هذه السلعة تكون له، أقول معناها عند جهل الوقت قبضه وقف تبع الملك يتبع القبض وتوذاك اللي منهم فات المشتريين فات قبضها تعود له، وأنا فريق قابضه منهما. قال محمد مولود هون، أما إن اكتريت لرجل وأكراه وكيلك لآخر فللأول وإن قبضه الثاني على الأصح، وقاله مقتنص الشوارد هلا الحكم اللي كني قدمت باطل، وشركة وقرعة إن انتفى القبض. نعم، اللي عدته أنتم مجهول الوقت اللي بعتوا فيه تي الوكيل والموكيل ما عرفنا أيكم الأول، في الساعة هذا اللي سلم أنك أنت وذاك المشتري منه هو يعود الشركة لعادوا يبغوا، والقبض ما فادخلي هذا مقيد مع القبض ما فادخلي، الوقت مجهول ما عرفنا أيكم الأول والقبض ما فادخلي، في الساعة وكل المشتريين منكما إن شاء يعودوا الشركة ذاك معناها هو شركة، وإذا باعوا العود الشركة يلوح العود وقرعة اللي منهم قال العود عنه تعود المسألة تبقى له أراهي تبقى له تو منهم جفي العود تبقى له المسألة، وقرعة معناها لوح العود إن انتفى القبض، أي خياراني بين شركة في المبيع وقرعة أيهما يبقى به، وإن يخالف في اشتراء لزمة إلا إذا رضيه من قدمه. نعم، قال عن الوكيل إلى خالف الموكل في الاشتراء، خالف ذاك اللي قال له بأن جاوز ثمن المثل بأكثر من نصف العشر، هو ثمن المثل إلى جاوز بنصف العشر ذاك ما يقدر الموكل يرد زاد عليه مثلا بقدر نصف العشر، قال الشيخ خليل إلا كدينارين في أربعين، أربعين مثلا شيء شلا بأربعين قام شلا هو باثنين وأربعين هي زيادة نصف العشر، هذا الموكل ما يقدر يردها إلى عدلها الوكيل ما عطي فيه الموكل إلا زاد على ذاك الصاع، هاي البيعة هاي السلعة اللي شرب هذا الثمن اللي زايد على نص العشر ما هي لازم الموكل غير لازمته هو من نفسه، لازمته هو من نفسه، أكو معناها وإن يخالف الوكيل في اشتراء المخالف أنواع قاع بأن جاوز ثمن المثل بأكثر من نص العشر قوله اشتريه بأربعين فزاد ثلاثة وخالف ما عين، قال له شري لي الدراع الخضراء اللي نعت لك بي شوي شرى له واحدة خضراء غير ما هي، والله قال له شري لي من عند زيد قام الشلال من عند عمر، على كل حال مخصصات معتبرة ولو أفادتها قرينة، قال والله الشلوسي ما هو لايق بالموكل كيف وكل القاضي شلال عائل شلال عائل من الرية، هذا على كل حال ثمنه يلزم الوكيل تو تلزمه يكسل عراه وشلاه، ولو أخطأ لتقصيره ويغرم الثمن للبائع إلا إذا رضيه من قدمه، يكون إلى أرض به هذه المخالفة أرضى بها الموكل الذي قدمه معناه وكله يفرض الموكل بشيء أكثر من زيادة نصف العشر في الثمن اللي شرى به الوكيل. والله أرضى القاضي من عائلة لي ذاكراه يلزم الموكل ذيك الساعة أهل لازم الوكيل. والبيعي للمنيب أن يرد وإن يفوت غريما من تعدى. نعم أن خالف في البيع. نعم إلى خالف الوكيل في البيع بأن قص ولو بنزل قال امشي بيع لهذه السلعة بعشرة وباعها بشي أقل من ذا أقل من ذا اللي سماله والله أقل من قيمتها ويسوى بشي قليل ما هو كيفته الشراء اللي مغتفرة زيادة نص العشر اللي هو لا صح فيه عنه دامنين ينقص عن القيمة والله عن ذاك سماله بشي يسوى شنه عود الوكيل له رده به للبيع البيع من شأنه طلب الزيادة فيه معناها البيع معناها ما يخالف البيع للمنيبي معناها للموكل أن يرد البيع لا أبغى يرد هاي البيع ولا أبغى يمرضيها وإن يفوت إلى عادة السلعة فاتت الفات بذهاب عينها كيف هو مشاه يبيع له هاي الدابة وباعها بشي أقل من ذاك السماله وذهبت عين الدابة انتحرت الله نذبحت يك الساعة يغرم من الوكيل قيمة ذيك الدابة للموكل أكو معناها وإن يفوت المبيع بذهاب عينه بذهاب الذات غريمة من تعدى غريمة القيمة من تعدى اللي هو الوكيل غريمها للموكل ولا أبغى مالي الموكل مالي يمضي قاعد البيع ويصبر على ذاك النقص اللي عدى الوكيل معناها والبيعي للمنيب أن يرد وإن يهود غريمة من تعدى حرموا رضاك حيث أدى إلى محرم بما تعدى كالدين فالرضا به يمنع إن فات المبيع إن يكون أكثر من ما كنت قلت أو له مخالفا وليباع الدين فإن به وفا أو عدله إن لم يسمي لا كلام وإن حرى لزمه لك التمام وإن يزد فالزيد للموكل لا لوكيله الذي لم يعدل نعم لا يقول عن مخالفة الوكيل للموكل يقد يرضى بها الموكل إذا خالفه للوكيل يقد يرضى بها الموكل يكون إلى عادة هي تؤدي رضا بها يؤدي إلى حرام يؤدي الربا والله يؤدي الفسخ الدين في الدين ذاك يعود ما هو جائز ذاك يعود ما هو جائز مثاله أعطاه السلعة كيف أعطاه الموكل أعطى سيارة للوكيل وقال له هذه بيعها لي بالنقد بيعها لي بفضة واقفة قائمة قام ودينها بشي من الفضة والله دينها في شيء مخالف ذلك قال له يبيعها به دينها مثلا في الثياب باعها بعروض دين باعها بعروض دين يقول ساعة خرصوا إلى عاد سمالوا الثمن عاد هذه الفضة اللي دينها فيها أكثر من الثمن اللي سمالوا كي هو قال له السيارة بيعها بمئة ألف دام هو دينها 150 ألف الله قال له سيارة بيعها 100 ألف نقدا قام هو ودينها بالثياب هذا حرام على الموكل يرضى به يرضى بهذه الصفقة إلى عاد السيارة فاتت ولو بحوالة السوق عاد السيارة فاتت ولو بحوالة السوق اللي هو منين يتعدى على الوكيل منين يتعدى على السيارة ودينها راهي ترتبت بذمت وقيمة السيارة أو المسمى إن كان الموكيل سمى له إلى عاد قيمة السيارة أو المسمى أقل من 150 هذا حرام على الموكل يرضى به لما فيه من فسخ الدين يفشي من جنسه أكثر منه فسخ الدين يفشي من جنسه أكثر منه متأخر أيوة. والله إلى عاد هو دينها بالثياب هاي 100 ألف اللي سالوا لا يتنفسخ في شماء وجنس الدين لا يتنفسخ في الثياب متأخرين لكم اللي كامل ممنوع فهذا قال لك فسخ المدين الدين في مؤخري أنه ممنوع باطل في التفصيل بات قد إلى عاد هو اللي ما سمى له شيء ما قالوا له تتنباع بكذا وقالوا لا بيعها بالنقبته كان هو دينها 150 والله باعها بالثياب خلصوا قيمة الوتة لعاد قيمة السيارة أقل من 150 يعود عليه حرام عليه الرضا بهذا به اللي هو عادي يسأله قيمة السيارة ولا يتمسخ 150 متأخرة هو يسأله والله يسأله قيمة السيارة ولا يتمسخ ثياب شي ما هو جنس الدين متأخر نعم في الساعة شنواسه إلى فات الوتر خلقت هاي الصفقة نبيعوا هذا الدين قولوا هذا الدين لا ينبيعوا خرصوا اللي مرة إلى اللي بعناه به عاد لا قيمة السيارة إلى عاد ما سمالوش والله اللي بعناه به عاد متوافق مع اللي سماله الساعة لا كلام أراي فات الرواية الموكل يقبض اللي انباع به الدين نعم إلى عاد اللي انباع به الدين أقل من أقل من ذا اللي سماله والله أقل من قيمة السيارة الوكيل ذاك اللي انقص ذاك اللي انقص به ثمن الدين عن ذاك السمال والله عن ذاك السماله والله عن قيمة السيارة يقضيه الوكيل للموكل إلى عاد هذا اللي باع به الدين أكثر من ذا اللي سماه له، ذيك الزيادة اللي الموكل اللي بيحتاب على رأس المال، عاد هو لا يبحث هذا اللي هو محمد مولود. قال: وحرموا رضاك يا موكل حيث أدى إلى محرم. لعاد رضاك أنت الموكل الله يوديك شي حرام بما تعدى كالدين. كيف الدين؟ كيف أمرك له للوكيل أن يبيع هذه السلعة اللي مثلتها بسيارة بشي نقد منقود وباعها بديني، فالرضا به يمنع إن فات المبيع. الرضا بهذا الدين كونك تخلي الصفقة بصفة هذه لعاد المبيع فات ولو بسوق، إن يكون أكثر مما كنت قلت أو له مخالفة. لعاد هذا اللي باع به السيارة أكثر من اللي قلت له، قلت له بيعها 100 وباعها 150 والله مخالف لما قلت له، قلت له بيعها بالفضة وباعها بالثياب، أيوة، لأن ما دفعت له صار في ذمته، فإن رضيت بذلك صار فسخا في دين مغاير. شن عدلوا الساعة؟ قال لك: وليباع الدين فإن به وفاء نبيع الدين ذيك الساعة، نقبض هذا الدين ونبيعه بعرض والعرض بنقده، بيعوه بشي من العروض كشي حيوان والله ثياب، ولكن بيعوه بنقود نخلصوا هذا اللي حصل من الدين للنقود الحصلت إلى وفت بالقيمة أو التسمية. كلام قاع لا كلام أوتوه للموكل، يراه ذوف أراه الموكل، رجعت له قيمة سلعته والله التسمية، لكن اللي سمع عنها تنباع به، لكن معناها وليباع الدين فإن به وفاء، ذي معناها بما سميت له وفاء أو عدله أي قيمته، والله وفى بقيمته. لا كلام لك، إن لم تسمي لعت أنت ما سميت له، لا كلام لك يا موكل، أرانك خلصت وفيت. عدله هذه معطوفة على به على الضمير دون إعادة الخافض على حد، تستأهلون به ولا أرحام في قراءة الجر، عود خافض لدى عطف على ضمير الخفض لا آخر إباط، ليس عندي لازما قد أتى في النثر صحيح مثلتا. وإن حرى معناها نقص، إلى نقص اللي انباع به الدين عاد ناقص عن التسمية، سميت له أنه بيع بها السلعة والله ناقص عن قيمتها إلى ما سميت له شيء، لزمه اللي هو الوكيل لك يا موكل التمام، لازم يتمم لك ذاك، يتمم لك ذاك اللي سميت له، والله يتمم لك قيمة سلعتها. وإن يزيد فالزيد للموكل، إلى عاد هو زاد اللي انباع به الدين أكثر قاع من ذا اللي سميت له، والله أكثر من القيمة كزيادة لا للموكل، لا لوكيله الذي لم يعدلي ناه للوكيل، كزيادة ما هي الوكيل لم يعدلي معناها أنه ما عدل تعدى، يبص العقال لملاها يبيعها في النقد دينها، والله دينها بشي أكثر من ذا اللي آمروا بيعها به، والله دينها بمخالفه محمد مولود. انظر الطباع، فرع لو اختلفا في الأمر ببيعه لأجل قول الموكل وفي قدر الأجل فقول الوكيل، نقله مقتنص الشوارب محمد مولود.